مستمعي الأعزاء، يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. انت بعيوني سهرت كتير انا وياك والغربي، انطرت كتير حتى تعودي لقلبي لحظه بعد. واهلا بكم على اسير امواج من طرطوس. ليل نهار عيوني فيك مفتوني، كيف بكون لو طبعا رح كون معكم انا صباح ابراهيم في الاعداد والتقديم. اهلا بكم. لو ما انت بعيوني الأعزاء. أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج من طرطوس. طبعا مستمعي الأعزاء، تقيم مديرية الشؤون الاجتماعية في طرطوس دورات مجانية في المادة الأكثر شيوعا والأهمية في العصر الحديث، الرياضيات العقلية والأباكس، من خلال برنامج جيونس للرياضيات العقلية. طبعا حول أهمية هذا البرنامج وأهدافه، وأيضا حول هذه الدورات التي تقام حاليا بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، طبعا معي الأستاذ ميلاد نداف وهو مدرب دولي ومسؤول عن هذا البرنامج. أستاذ ميلاد، بداية أرحب بك، أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيك مدام، يعطيك ألف عافية. شكرا. بداية نتحدث عن هذا البرنامج الرياضيات العقلية أو جيونس. أول شيء تحياتي لأهالي طرطوس لقناتكم الكريمة على الضوء الحلو اللي عم تضوه على البرنامج، على شغل الشباب، شغل المثقفين، على شغل المؤسسات الحكومية بمدينة طرطوس. نعم. دخولي على مدينة طرطوس كان عن طريق باب واسع وجميل، عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي مديرية تختص أكيد بالشباب وبإنتاج الشباب وبأفكار الشباب، ونحن مشجعين دائما لبرنامج، أي برنامج بيرفض الشباب بيسقل خبراتهم الجامعية. نعم. برنامج جينيوس هو برنامج الرياضيات العقلية والتنمية البشرية. نعم. برنامج مرتبطة الرياضيات العقلية بالتنمية البشرية. نعم. شفنا مؤخرا انتشار كتير كبير للبرامج الذهنية، لألعاب الذكاء، لأكثر من برامج تعليمية، لأكثر من موضوع تنمية، لأكثر من موضوع تدريب من برامج التنمية قراءة لغة جسد، برمجة لغوية عصبية. نعم. طبعا نحن شكلنا من سنة، شكلنا فريق سميناه فريق جينيوس أكاديمي. اجت تسمية جينيوس من ترجمة اللغة الإنجليزية العبقري، وأكاديمي اجت عن طريق أكاديمية أفلاطون. نعم. أفلاطون لما كان أسس معاهد الأكاديمية وأول من أسسها، وبأخينا كانت تسمى معاهده بحدائق أكاديموس. نعم. فهو يدرس فيها الفلسفة والرياضيات، والملفت لهذا الشيء، نحن استهدافنا للطبقة المثقفة هي الفئة المستهدفة، المثقفة من جامعيين وخريجين جامعات، لأنه كتدريب كلوحة تدريبية أنت أمام أطفال أو أمام مدربين مفروض تكوني على مستوى تأهيل أكاديمي. نعم. فهذا كان في اختيار الفئة المستهدفة. فالملفت أنه كان مكتوب على باب الأكاديمية عند أفلاطون، من لم يكن مهندسا فلا يدخل علينا. نعم. المقصود فيها من لم يكن مثقفا فلا يدخل علينا. طبعا مع احترامنا لكل الطبقات، نحن اليوم هي الفئة المستهدفة، والفئة المستهدفة هي اللي رح تعلم الأطفال لحتى يكون جيل قادم مثقف دائم المعرفة ويلم بكل شيء. نعم. وكل إنسان عقله رياضي فهو إنسان يلم بكل شيء تلقائيا عفويا بدون أي نشر لأي علم، قراءة لأي علم، هو رح يكون ملم فيه دائما. نشاط العقل الرياضي هو نشاط الجسد دائم، نشاط كتير إيجابي رح يعطيه للجسد البشري وللتفكير الإيجابي. نعم. طبعا أستاذ ميلاد، يعني هذا البرنامج له الأهمية بالمكان، وهناك برامج كثيرة مماثلة، ولكن بماذا يختلف ويتميز هذا البرنامج عن البرامج الأخرى؟ برنامج جينيوس، طبعا البرنامج هو عن طريق الأباكوس. الأباكوس هو معداد عبارة عن أحد عشرات مئات منازل فيها موجود فيها الخرز، أربع خرزات من تحت وخرزة واحدة من فوق، وكل منزلة نحن بنعطيها حقها أحد عشرات مئات إلى آخره. برنامجنا باللغة الإنجليزية، مؤسس البرنامج هو لليوسيماس العالمية بماليزيا، وبطولاته العالمية بتصير بماليزيا، وشفنا نحن في من بعض برامج أخرى طلعت ناس لعبت بطولات بضمن شركات خاصة، مثل شركة أياما كل ثلاث شهور عندها بماليزيا بطولة. نحن اليوم موجودين بسوريا، برنامج موجود بسوريا الوحيد والحصري. حلو. الذي يملك حقوق الملكية الفكرية، وأنا المؤلف الشخصي للبرنامج. حلو. وموجود عندنا برنامج ثاني قوي جدا ورائع جدا، نحن مشان نحط كل شيء في صورة الموضوع، هو برنامج الاي تي سي، وموجود الاي تي سي بطرطوس، برنامج اليو سي ماس العالمي. نعم. هو برنامج معه ترخيص من شركة يو سي ماس العالمية من ماليزيا، ونحن كوطنيين نحن البرنامج الوحيد اللي نملك حقوق ملكية فكرية لبرنامجنا، مسجل برقم وقرار. وطبعا أنا من الأشخاص دائم القبول للتطور، بتخيلي الشجرة كتير مثمرة، كتير قادر أن يتطور، وبتمنى من كل شخص حابب يستفاد من برنامج جينيوس يتفيد بظل جينيوس، لأنه برنامج موسع جدا، برنامج يعطى باللغة الإنجليزية، برنامج لا يقف عند حد، البرامج الأخرى تقف عند حد، البرنامج مفتوح لحل المعادلات الرياضية من الدرجة الصحيحة حتى بالفواصل. اليوم عنا أكثر من برنامج بسوريا عم ينعطى، نحن ما همنا نعطي برنامج، المادة العلمية تقرصن على الإنترنت بأي دولة بأي مكان، همنا نحن أسلوب التدريب، طريقة السلسلة اللي نوصل فيها لعقل الطفل لندربه. جميل. نوصل فيها، لا ما بيهمني طفل أنا لما يطلع من عندي طفل، اليوم عندي طفل، أنا عندي 160 طفل بيحلوا بالملايين وعشرات الملايين، وهذا الشيء غير موجود بدول العالم في نهاية. نعم. اليوم بيهمني أنا أتعامل مع طفل، وبنفس الوقت كون رسالة وصل مع أهل هذا الطفل. تطور هالأطفال شيء كثير مهم مدى الصفاء. نعم. تطورهم علميا، بس اليوم عندي ثقافة، ليس كل إنسان متعلم مثقف. صحيح. هذا كلام جميل أستاذ ميلاد. يعني بالنسبة للدورة أو الدورات المقامة حاليا في مديرية شؤون الاجتماعية بطرطوس، ماذا عن هذه الدورات، ماذا تتضمن، يعني حول ماذا العناوين؟ الدورة تبع طرطوس اليوم تراسلنا نحن والمدام عفراء مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس، مشكورة وبوجهنا كثير تحية إلى ولك هذا العمل بالمديرية. المدام عفراء حدا نشيط جدا من القلائل الموجودين بتتابع عملها. طلبت منا طبعا برنامجي للوضوح، نحن برنامجنا مجانا، برنامج تدريبنا مجانا بكل سوريا. فنحن طبعا ليش مجانا؟ مجانا لانه في استغلال للطبقه الفقيره والمتوسطه من المثقفين كثير كبير من قبل بعض الاشخاص بيفتحوا دورات، اجورات الدوره كثير عاليه، وهذا الشيء انا عندي اليوم غير مسموح جدا حتى مع الاطفال. نحن مع الاطفال ما بنسمح لتامين فرصه عمل صحيحه بتصير للمدرب فيما بعد، اما مع الاطفال ما بنسمح نتجاوز حد معين يليق ويقبل كل عائله سوريه ذوي دخل محدود واقل واكثر. نحن بهمنا البرنامج يكون بروفيشنال، يكون المدرب جاهز للظهور امام الجميع. اليوم اطلاله هذا المدرب هي نصف الماده العلميه. اطلالته جاذبيته تجاه الاخرين، جاذبيتي كمدرب لازم تكون محبه الاخرين لإلي، الحضور. اليوم لما بدي اطلع ألقي محاضره مفروض اول شيء اكسر حاجز كثير كبير بيني وبين المحاضرين، فهو اجمل شيء جاذبيتي مع هذول الاشخاص، وهذا اللي مدرب عليه المدرب. من اهم الامور قراءه لغه الجسد، البرمجه اللغه العصبيه، اتيكيت، مهارات التفكير. نعم، اهم شيء اتيكيت الاطفال، نتبع اسلوب اتيكيت الاطفال. اليوم نحن عندنا كل بيوت سوريا، كل ثقافاتنا، كل الناس عندنا مربعين على شغلات صحيحه. الام هي مدرسه جدا رائعه. أمهاتنا علمونا كيف نضيف الضيف، كيف نطلع، كيف نفوت، كيف نلبس، كيف نمشي، ما نحط علكي بالشارع ونمشي ونعلق فيها، ما إلى آخره. نعم، هاي الشغلات كلياتها نحن نظمناها. نعم، جميل جدا، جميل جدا. نعم، طيب، هل يمنح المتدرب شهادة مصدقة من البرنامج وبالتالي يمكن أن يمارس هذه الدورات، يعني يسوي دورات أخرى هو للأطفال أو لناس أقل منه ثقافي؟ تمام. نحن اليوم الفئة المستهدفة مثل ما حكينا هن شهادات جامعية. المدرب بس يطلع من عنا رح يحصل على شهادة حضور وشهادة مصدقة مني أنا كمؤلف. المراكز تبعنا اللي بنعطي منها شهادات، طبعا اليوم ما في شيء اسمه بسوريا ترخيص شيء اسمه الحساب الذهني او التنميه البشريه او الى اخره. مشكوره وزاره التنميه الاداريه اليوم كثير عمل رائع عم يصير لرسم القطاع الخاص والقطاع العام باداريين ان شاء الله بقادم الايام. طبعا نحن عندنا ترخيص مؤسساتي من وزاره الشؤون الاجتماعيه، ما بقدر ادخل شغلات على حساب شغلات حتى نطلع عركات شغلات ثانية، لا. نتمنى نحن يوم من الأيام نحن عنا تراخيص مخبر لغوي بأكثر من مركز بالمحافظات سوريا. التصديق الأهم هو اختباري أنا كمؤلف برنامج، اختباري لهذا المدرب، وبعدين بعطيه لهذا المدرب الثقة لأنه يطلع على التدريب بضل تحت رقابة بكل محافظة عنا سوبرفايزر هو اللي رح يكون مسؤول عن تقييم وعمل هذا المدرب. ومثل ما حكينا ودائما عندنا جروبات واتساب متابعه لكل شيء. من اهم امورنا كمان هي القصص القصيره اللي نحن بنشتغلها مع الطفل خلال فتره بدايه تعليمه، الحساب الذهني ومهارات التفكير، صعوبات التعلم، بيكون رد الطفل لنا عن طريق الام او عن طريق الاب كمان على الواتساب، شو فهم من الحكايه، شو فهم من القصه. لازم نرصده مثل ما حكينا بطريقه كثير رائعه وكثير تكون مشجعة أكثر ما هي روتين تعليمي. يعني عم نبعد شوي عن موضوع الإجبارية أو الارتكازية على موضوع المنهاج المدرسي، عم نطلع منه شوي لحتى نعلمه مثل برنامج المنتسوري مثلا. أكثر التعلم عن طريق اللعب هو من أجمل وأروع البرامج. البرنامج أساسا اللي سوى كثير دول بالغرب خلال فترة كثير قصيرة حتى مفهومه عنا كعلم هو مفهوم خاطئ، عم نستخدمه لحتى نعلم فيه الاطفال برامج منهجيه، منهاج مدرسي. لا ابدا، ماريا مونتيسوري لما اخترعت البرنامج اخترعته لاطفال خارجين من الحرب بدون اباء. فالاعتماد الطفل على نفسه هون بقى اجى من معنا برنامج مونتيسوري التعلم عن طريق اللعب. فمشان ندمج كل هذول الامور دمجنا بجينيوس عده علوم. المادة العلمية مثل ما حكينا ليست مهمة بقدر ما مهم جدا جدا جدا عندنا هذا الطفل اتيكيت شكل طريقه تعامل كثير امور ان شاء الله ظروف مع الايام تتعرفوا عليها كثير عندنا شغلات مخبأة انه ما راح نحكيها اليوم على الاطفال لازم ان شاء الله يكون في تعاون بين الجميع بتشكرك مدام طلع انه ضويت الشيء الجميل على هذا الشيء اللي عم يصير اليوم بمحافظه طرطوس المدام عفراء مشكوره جدا جدا جدا المدربين اللي عندنا فوجئت اليوم بمحلي انا عمري 35 سنه بمشي بشارع العمر كله ان شاء الله بمشي بشارع نعم. بمشي بشارع ثابت على حالي بعلم بقطاعات خاصه بمعاهد بدورات بيبي الى اخره بس بمشي بشارع انا كثير براهن دائما انا مقاتل قبل ما اكون اليوم بالناحيه الاجتماعيه مقاتل على الخطوط الاولى الله يحميكم يا رب انا ما تركت عملي الاجتماعي ولا تركت عملي العسكري اما الفكره الاساسيه من الجميل جدا لا اسال احد عن ابنائه الا يقول لي عندي طب عندي صيدلي عندي ادب عربي عندي عندي عندي عندي اخري فهذول المثقفين المفروض نحن نستوعبهم بدورات تنميه جدا هم الحاجه صحيح جدا انا فوجئت بالرقم والعدد اللي اجى على دوره طرطوس كلمه نحن بنعطي دوره مجانيه مدام صفاء هي كلمه عاديه كثير نحن ايادي بيضاء بسوريا عطت مجانا اشتغلت مجانا وعملت شغلات كثيرة مجانا مشكورة بس اللي جاي ليتعلم جاي مو لأنه الدورة مجانية لأنه عم نشوف مثل ما عندنا بدورة المجانية لأنه يعني عنده رغبة يتعلم نفس الأشخاص هذولي أو مثلهم مدام صفاء عم يعملوا جمعية اليوم بين بعض الرفقات لحتى يطلعوا 40-50 ألف ليرة ويروحوا يعملوا دورة يطوروا نفسهم فيها مثل المهندس العماري دورة 3D Max عم يعمل جمعية ويروح يعملها بطاقة فإذا قديش ما هو يعني يحط على حاله عبء مادي ليتطور نعم. فنحن واجبنا نطورهم أنا بشكرك جدا الأستاذ ميلاد نداف مدير برنامج جينيوس للرياضيات العقلية على هذه الدورات الرائعة والجميلة التي تقام حاليا ومجانا في مديرية الشؤون الاجتماعية في محافظة طرطوس شكرا لكم بتمنى لكم النجاح الدائم كنت ضيف لنا على سير أمواج شكرا أستاذ ميلاد شكرا كثير لك شكرا لك هذا العمل لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس متمثلي بالمدام عفراء وكل الكادر معه وكل محافظة طرطوس اخوتنا واهالينا شكرا لك شكرا كلامك يا حبيبي كلام غير الكلام بيطمن قلبي دايما وينسيني الالام لما تشوفني قولي تأثر فيا كلي وانا بعدك ايه فاضلي ايه على الدنيا سلام لما تشوفني قولي تأثر فيا كلي وانا بعدك ايه فاضلي ايه على الدنيا سلام I'm late.